بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الأحباب، أيها الإخوة المستمعون الكرام، هذا لقاء طيب مبارك من برنامج نور على الدرب. ضيف اللقاء هو سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذا اللقاء نرحب بسماحة الشيخ عبد العزيز. أهلا ومرحبا سماحة الشيخ. حياكم الله وبارك فيكم. سماحة الشيخ، هذا السائل يقول: ما هي شروط لا إله إلا الله كلمة التوحيد، وهل من قال لا إله إلا الله فقط دون أن يعمل يدخل الجنة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهدى. أما بعد، فقد دلت الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة على من أتى بالتوحيد ومات عليه دخل الجنة. الحمد لله، الحمد لله. من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها حرمت علي دماؤهم وأموالهم إلا بحق. ومنها حديث عبادة بن الصامت: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمد عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. وما هو حديث هذا كثيرة تدل على من قال لا إله إلا الله صادقا موحدا يتضمن كلامه براءته من الشرك وإيمانه بأن الله هو مستحق العبادة، فإنه يدخل الجنة ويكون من المسلمين مع الإيمان بشهادة بأن محمد رسول الله، والإيمان بكل ما أخبر الله به ورسوله مما بلغه ذاك الوقت. ثم يطالب بعد ذلك بشرائع الإسلام، فإذا أدرك الصلاة وجب عليه يصلي، وهكذا الزكاة، هكذا الصيام، هكذا الحج. وإن مات في الحال بعد التوحيد دخل الجنة، لو أسلم ومات في الحال دخل الجنة، لأنه ما أدرك العمل ولا فعل شيء من السيئات، والإسلام يجب ما قبله والتوبة تهدم ما كان قبلها. فإن عاش حتى أدرك الصلاة لزمته الصلاة، فإن أبى وجحدها كفر، وإن لم يصلي كفر. وهكذا إذا أدرك الزكاة يجب عليه الزكاة، فإن أبى صار عاصيا يستحق دخول النار. وهكذا إذا أدرك الصيام ولم يصم صار عاصيا يستحق دخول النار إلا أن يعفو الله عنه. وهكذا إذا زنى أو سرق أو ما أشبه ذلك صار عاصيا يستحق دخول النار إلا أن يعفو الله عنه، وصار تحت مشيئة الله. إن الله لا يغفر الشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. المقصود أنه متى دخل في الإسلام وحد الله وتبرأ من الشرك كله وآمن بكل ما أخبر الله به ورسوله يكون مسلما، ثم يطالب بحقوق الإسلام من صلاة وغيرها وترك المعاصي. فإن ترك المعاصي وأدى الحقوق تم إسلامه وإيمانه. وإن مات في الحال قبل أن يدرك شيء من الأعمال فله الجنة، لأن إسلامه جب ما قبله من الشرور. فإن عاش فباشر بعض المعاصي أو ترك بعض الواجبات هو تحت مشيئة الله، إن شاء الله غفر له وأدخله الجنة بتوحيده، وإن شاء عذبه على قدر المعاصي التي مات عليها، كما تقدم في قوله سبحانه: إن الله لا يغفر الشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وهذا بإجماع المسلمين، بإجماع أهل السنة والجماعة. والعاصي تحت المشيئة لا يكفر خلاف الخوارج، ولا يخلد في النار كما تقول الخوارج والمعتزلة، لا، بل هو تحت مشيئة الله. إذا مات على الزنا، على السرقة، على عقل الوالدين، على شرب المسكر، على أكل الربا، لكن لم يستحلها، جرنها معاصي غير مستحل، ولكن غلبه الهوى والشيطان وله يعرف أنها معاصي، تحت مشيئة الله إن شاء الله عفى عنه، وإن شاء عذب في النار على قدر المعاصي التي مات عليها. بعد التطهير والتمحيص يخرجه الله من النار بإجماع أهل السنة والجماعة، لا يخلد في النار إلا الكفرة، خلاف الخوارج والمعتزلة الذين يقولون إن العاصي إذا مات على المعصية يخلد في النار، وتقول الخوارج إنه يكفر، وقولهم باطل عند أهل السنة والجماعة، من أبطل الباطل. والآية الكريمة ترد عليهم، وهي قوله سبحانه: إن الله لا يغفر الشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وأما قوله صلى الله عليه وسلم: للزاني لا يزني الزاني حين يزني المؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشرب المؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق المؤمن، فالمعنى الوعيد والتحذير، يعني ليس مؤمن الإيمان الكامل، عنده نقص في إيمانه، وليس معناه أنه كافر، لأن الآيات يصدق بعضها بعضا، والأحاديث يصدق بعضها بعضا، وكتاب الله لا يكذب بعضه بعضا، والسنة لا تخالف القرآن. فوجب أن تفسر النصوص بالنصوص، يفسر النص أن يفسر النص بالنص. فقول لا يزني الزاني حين يزنيهم، يعني الإيمان الواجب الكامل، لو كان عنده إيمان كامل ما زنى، لكن عنده نقص، فلهذا وقع في الزنا، وقع في الخمر لنقص إيمانه. ليس معنى أنه كافر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر في حق الزاني أن يحد، وقام عليه حد، ويكون الحد كفارة له، وصاحب الخمر كذلك وقام عليه الحد، والحد كفارة له. وإذا مات الزاني على الزنا بعد الحد دخل الجنة، صلى الحد كفارة له. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة في الصحيحين لما ذكر المعاصي قال: فمن أدركه الله في الدنيا يعني بالحدود الشرعية كان كفارة له، ومن أجله الله الآخرة فأمره إلى الله، كما قال تعالى: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فأهل السنة والجماعة يقولون إن صاحب المعاصي تحت المشيئة، إذا كانت معصية دون الشرك ولم يستحلها فهو تحت المشيئة، كالزاني وشارب الخمر وأكل الربا والعقل والديه ونحو ذلك. أما من استحل المعاصي، استحل الزنا قال الزنا حلال، تقام عليه حجة، فإذا بين له الدليل أصر أن الزنا حلال كفر، صار كافر كفر أكبر. وهذا من هكذا من يقول الخمر حلال ويبين له الدليل ويصر يكون كافرا، وهكذا من يقول السرقة حلال أو الربا حلال يبين لها أدلة، فإذا أصر على أن الربا كل حلال كفر. وهكذا من قال عقل الوالدين حلال يبين لها أمر، فإذا أصر بعد الأدلة كفر. وهكذا من يقول إن اللواط حلال، وهكذا من استحل المعاصي المعروفة من الدين بالضرورة استحلها وبين له الدليل وأصر كفر. أما من مات على المعصية ويعرف أنها معصية ما استحل، لم يستحلها، يعرف أنها عاصي، مات وهو زاني، مات وهو شارب الخمر، مات وهو يرابي، هو يعرف أنه معاصي، فهذا تحت مشيئة الله، إن شاء ربنا غفر له لأعماله الصالحة وتوحيده، وإن شاء عذبه على قدر الجريمة التي مات عليها، ثم بعد التطهير والتمحيص في النار يخرجهم الله من النار. وقد تواترت الأحاديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم أن كثيرا من العصاة يدخلون النار ويعذبون فيها، ثم يخرجهم الله من النار وقد امتحشوا وقد احترقوا، فيلقون في نهر الحياة فينبتون كما تنبت الحبة في حامل السيل، فإذا تم خلقهم أدخلهم الله الجنة. قد تواترت بهذا الأحاديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وأجمع على هذا أهل السنة والجماعة، ولا يبقى في النار مخلدا إلا الكفرة، نسأل الله العافية. أما العصاة لا، قد يبقى فيها، قد يطول تطول إقامته ويسمى خلود، لكن خلود مؤقت ينتهي، فإذا تمت المدة التي قدرها الله عليه يخرج من النار وصار إلى الجنة لتوحيده وإسلامه. والتوحيد له شروط ذكرها بعضها العلم، وهي سبعة، قال بعضهم ثمانية، جمعها بعضهم في بيتين: علم يقين وإخلاص وصدق كما محبة وانقياد والقبول لها، وزيد ثامنها كفران ومنك بما سوى الإله من الأشياء قد أوليها. فإذا فهمها طالب العلم وأتقنها وأداها كان هذا كمال لتوحيده وإيمانه. وإن كان العامي لا يعرف هذه الشروط ولكنه تبرأ من الشرك وآمن بالله وحده كفى، وإن لم يعرف الشروط، متى تبرأ من الشرك وتبرأ من الكفر واعتقد بطلانه وآمن بالله وحده كفى. فقل علم يعني يعلم أن الله جل وهو المستحق العبادة، وأن معنى لا إله إلا معناها لا معبود حق إلا الله. يقين يقول عن يقين هو بشك، يوحد الله عن يقين. وإخلاص يعني ما أشرك بالله غيره بل أخلص لله، مع الصدق خلاف المنافقين يقولونها وكاذبون المنافقون، هذا كافر إذا قالها ظاهرا ويكذبها الباطن، هذا كافر. مع المحبة، مع محبة الله ومحبة التوحيد، اللي ما يحب الله كافر، أو يكره التوحيد يكره الإيمان كافر، ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. هكذا القبول، كل يقبل الدين يقبل الحق ينقاد له، أما إذا رد الحق ولم يقبله ولم ينقاد الحق بل أباه ولم يوحد الله ولم يترك الشرك يكون كافرا. ولا بد من الكفران بما يعبد من دون الله، كما قال تعالى: فمن يخرب الطاغوت من الله فقد استمسك من العروة الوثقى، يعني يكفر بعبادة غير الله، يعني ينكرها، يعتقد بطلان عبادة غير الله وينكرها، يتبرأ منها. هذا معنى قول الشاعر: وزيد ثابتها كفرا من كبير ما سوى لله من الأشياء قد أوليها. فالمقصود أن المؤمن يعلم الحق ويعتقده ويصدق في ذلك ويتبرأ من الشرك وأهله وينقاد للحق ويطمئن إليه ويحب الله ورسوله، هكذا المؤمن ولو ما عرف الشروط، متى قبل الحق وانقاد لتوحيد الله وأخلص لله وأحب الله وانقاد لشرعه ولم يكن كاذبا كالمنافقين، صار إيمانه صحيح. نعم، جزاكم الله خيرا على هذا الإيضاح سماحة الشيخ. فضيلة الشيخ، هذا السائل عبد العزيز من الرياض يقول: كثير من الناس هداهم الله يذهبون في رمضان للمساجد البعيدة عن بيوتهم لأداء صلاة التراويح طلبا لحسن الصوت لبعض الأئمة، ولكن المشكلة سماحة الشيخ هم بأنهم يذهبون متأخرين جدا، فنراهم قد تفوتهم صلاة العشاء فيقضون جماعات في آخر المسجد، هل من كلمة لهؤلاء سماحة الشيخ؟ نعم، نصيحتي للجميع أن يتقوا الله ويحرصوا على أداء الفريضة، وإذا ذهب بعد الفريضة أو مبكرا حتى يدرك الفريضة إلى شخص آخر يرى أن صوته أحسن وأن يخشع لقراءته ويستفيد، فلا بأس ولو كان بعيدا عن بيته، لكن يحرص على أداء الفريضة، لا تفوته الفريضة، إما يصليها في المساجد القريبة وإلا يبكر حتى يصلي مع ذاك الإمام الفريضة، ولا يعرض نفسه لأن تفوته الفريضة، لأن الفريضة فرض عليه والتراويح مستحبة، فلا يضيع الفرض من أجل المستحب، يجب أن يعتني بالفريضة حتى يؤديها مع أخوان المسلمين، وإذا أحب يصلي مع شخص آخر فليبكر يذهب قبل العشاء حتى يدرك الفريضة معه، أو بعد العشاء إذا صلى الفريضة ولا بأس. نعم، جزاكم الله خيرا. السائل يقول: ذهبنا إلى مكة لأداء العمرة وكنا عازمين إن شاء الله بعد صلاة الجمعة أن نسافر إلى بلدنا، فأشار علينا أحد الإخوة أن نصلي العصر قصرا بعد صلاة الجمعة مباشرة، حيث إننا مسافرين مع أننا لم نجلس في مكة سوى 3 أيام، فهل فعلنا هذا صحيح؟ وإذا كان غير ذلك ماذا يجب علينا أن نعمل؟ جمع العصر إلى الجمعة لا لعنة له أصلا، لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه، ونص العلماء على أن لا يجوز، فالواجب قضاء الذي فعل أن يقضي العصر الذي جمعها مع الجمعة، الواجب على قضاء، إذا نبه قبل العصر يقضيها بعد العصر، وإذا نبه بعد ذلك يقضيها، لأنه جمعها في غير وقتها، يعني قدمها على وقتها، ولا نعلم لهذا. قال بعض الشافعية وبعض الناس إنه لا بأس، لكن لا دليل على ذلك، والصواب أن العصر لا تجمع مع الجمعة، وأن من جمعها مع الجمعة فعليه الإعادة حتى لو مضى بعد أيام. متى علم. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. هذا السائل أبو محمد من الزلفي يقول في هذا السؤال: أثناء فترة الشباب كان يفوتني البعض من الصلوات مثل العصر والفجر على سبيل المثال، والحمد لله الآن أقضي جميع الصلوات الخمس في المسجد وأصلي مع الجماعة وأحرص على أن لا يفوتني أي فرض، وأفكر كيف أقضي ما فاتني في فترة الشباب، هل ممكن أن أقضي مع كل فرض بما فاتني حتى ولو بين الإذان والإقامة؟ أرجو منكم بيان ذلك. ليس عليك قضاء، والتوبة تجب ما قبلها والحمد لله، لأن تكسر كفر ولا خلاص من ذلك إلا بالتوبة، ولا ما دمت توبت من ذلك والحمد لله فلا قضاء عليك، التوبة تجب ما قبلها، لأن من ترك الصلاة كفر، فإذا تاب ورجع إلى الحق والهدى فليس عليه قضاء، ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم المرتدين أن يقضوا، والصحابة لم يأمروا المرتدين أن يقضوا، لما أسلموا لم يأمروا من يقضوا ما فاتهم من صيام أو صلاة، والحمد لله. نعم، جزاكم الله خيرا. يقول: ما حكم صلاة التراويح في رمضان بالنسبة للرجل المنفرد في بيته، وما عدد ركعاتها جزاكم الله خيرا؟ قيام رمضان سنة في المساجد، يقول صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، كن يقوم رمضان مع إخوانه في المساجد أفضل، وإن صلى في بيته فلا حرج، وليس له حد محدود، لكن الأفضل 11 أو 13 هذا أفضل، وإن صلى أكثر 20 والوتر 30 والوتر 40 والوتر ما في حرج الحمد لله، لكن أفضلها هو ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم 11 أو 13، هذا أكثر ما ورد عنه صلى الله عليه وسلم، يسلم من كل ثنتين ويوتر بواحدة، هذا هو الأفضل، سواء صلىها في أول الليل، في أول الليل أو في وسط الليل أو في آخر الليل، أو فرقها، صلى بعضها في أوله وبعضها في وسطه، أو بعضها في أوله وبعضها في آخره، كل هذا لا حرج فيه. وهكذا في المساجد، إذا صلىها جميعا في أول الليل أو صلىها في آخر الليل، أو بعضها في أول الليل وبعضها في آخر الليل، كل هذا بحمد الله لا حرج فيه، الأمر موسع، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما شرط شيئا، قال من قام رمضان ولما دخلت العشر أحياها كلها عليه الصلاة والسلام، فالأمر في هذا واسع، إذا أحيا العشر كلها في من أولها إلى آخرها فهذا أفضل، وإن استراح في بينها فلا بأس، وإذا صلى التراويح في أول الليل أو تبقوا على يصلوها في آخر الليل كل ذلك لا بأس، الحمد لله. جزاكم الله خيرا. أخوكم في الله بندر عبد بندر عبد الله يقول في هذا السؤال: ما هو تفسير الآية الكريمة يرونهم مثليهم رأي العين في سورة آل عمران، علما بأن الآية ذكرت في سورة التوبة، سورة الأنفال أو سورة هذا يوم بدر؟ نعم، والله جل وعلا قضى بحكمه العدل سبحانه وتعالى أن يقلل له في أعيدهم هؤلاء وهؤلاء، ويريكم إذا التقيتوا بأعينهم قليلا ويقللكم في أعينهم يقضي الله كان مفعولا، فلما تقاربوا صار كل واحد يرى صاحبه قليلا، لما تقاربوا الصحابة يرونهم قليلين والكفار يرون الصحابة قليلين، حتى يتمكن بعضهم بعض، حتى يعني يندفع بعضهم للبعض، حتى حكم الله بينهم وقتل الله صناديدهم ونصر المسلمين عليهم، وكانوا أولا يرونهم مثليهم، قيل المسلمون يرون الكفار مثليهم، وقيل للمسلمين كفار يرون المسلمين مثليهم، فلما دنا بعضهم من بعض واتصل بعضهم من بعض صار كل واحد ترى خصمه أقل منه، حتى يقدم هذا على هذا وهذا على هذا، ويذريكم وإذا التقيتم من قليلا ويقللكم، يعني يقضي الله كان محولا وإلى الله ترجع الأمور سبحانه وتعالى. فالله جل وعلا جعل تقليل هؤلاء في وجه هؤلاء وهؤلاء في وجه هؤلاء من أسباب الإقدام، حتى التحم الجميع ونصر الله المسلمين وأذل الكافرين. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. هذا السائل يقول في هذا السؤال: ما هو القول الصحيح سماحة الشيخ في طواف الوداع بالنسبة للعمرة، هل هو واجب؟ الأظهر من أقوال العلماء أنه مستحب وليس بواجب، لأنه ليس هناك دليل واضح في وجود طواف العمرة، إنما أمر النبي صلى الله عليه وسلم الحجاج أن يطوفوا للوداع، فقال الحجاج: لا ينفرن أحد منكم حتى يكون آخر واحد في البيت، وقال ابن عباس: أمر الناس يعني الحجاج أن يكون آخر واحد في البيت، ولم يأتي أنه أمر العمار أن يطوفوا بالبيت للوداع، ولما اعتمر عن جعرانه لم يودع، وهكذا لما اعتمر عمرة قضاء لم يودع فيما علمنا من السنة، فهذا لبيان الجواز وأنه لا وداع للمعتمر، والمعتمرون لما حلوا من عمرتهم في رابع ذي الحجة وخرجوا مع إبلهم لم يأمرهم بالوداع الذي خرجوا بعد العمرة مع إبلهم ومعنا مسافات بعيدة للرعي. المقصود أن الأفضل الوداع، لكن ليس عليه دليل. ثم العمرة مشروعة دائما وتكرر في السنة، قد يأتي مرات كثيرة، فأمرها واسع، أمرها واسع ليس فيه تشديد. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. يقول هذا السائل: أيمن صلاح أحمد من جمهورية مصر العربية، أسأل عن معنى هذا الحديث وعن مدى صحته: ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يكلمهم وهم في النار خالدون، وذكر منهم مسبل إزارة. الحديث رواه مسلم الصحيح: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. المسبل إزارة، والمنان فيما أعطى، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. هذا من باب الوعيد عند أهل السنة والجماعة، ليسوا كفارا، بل من باب الوعيد والتحذير والترهيب. المسبل يدل على كبيرة من الكبائر، والمنان في العطية، الله جل وعلا قال: لا تطيعوا صداقهم بالمن والأذى، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب، والله إنها علي بكذا، والله إني شردت بكذا، والله إنها سمت بكذا، وهو يكذب حتى ينفقها يمشيها ويأكل أموال الناس بالباطل. فهذا وعيد شديد يدل على أن هذا من الكبائر، من كبائر الذنوب. وفي الحديث الآخر: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، شيخ زاني، شيخ شايب، وملك كذاب، وعائل مستكبر. هذا يدل على أن الزنا مع الشيخوخة مع كبار السن يكون أعظم من الزنا في الشباب، أكبر إثما. وهكذا الملك الكذاب إثمه أكثر، لأنه قد أعطاه الله الملك وأغناه الله عن الكذب، فمن حاجة للكذب؟ وعين مستكبر مع الفقر يستكبر، الغني قد يحمله الغنى، لكن هذا مع كونه فقير يستكبر. هذا يدل على أن الكبر طبيعة الله وسجية الله نعوذ بالله، فاشتد بهذا إثمه، نسأل الله العافية. لا حول ولا قوة إلا بالله. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. هذا السائل الذي رمز لاسمه بأحمد سين ميم يقول في هذا السؤال، كتب هذه الرسالة بأسلوبه الخاص، يقول: عندي صديق والحمد لله بأنه يصلي ولا يترك فرض ويعمل خير ويتصدق كثيرا ويحب الناس ويحب يخدم الناس، وذهب إلى الحج أكثر من مرة، ولكن مع الأسف الشديد والذي لاحظته عليه بأنه بعد صلاة العشاء يتناول الخمور ولا أحد يعرف عنه. ولما قمت بنصحه عن ذلك قال بأنني أشرب بعد صلاة العشاء وأنام حتى صلاة الفجر، فتكون الرائحة خرجت من الفم وأرجع إلى حالتي الطبيعية. هذا ما أستعمله في هذا الزمان ولا أخبر عنه أحد، ما حكم هذا الرجل مأجورين؟ حكمه أنه عاصي، هذا خطر عظيم، لأن الخمر من كبائر الذنوب. رسول الله لعن الخمر وشاربها وساقيها وحاملها ومحمولة إليه وبائعها ومشتريها وأكل ثمنها، شرها عظيم، هم الخبائث. والله يقول فيها: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. فهذا على خطر عظيم، قد ينام عن الصلاة، قد يجره ذلك إلى أعمال منكرة. فالواجب على المسلم أن يحذر الخمر مطلقة ولو سرا، يجب أن يحذرها، فالله يعلم السر وأخفى ولا تخفى عليه خافية. فكيف يبارز الله بالمعصية، يستتر على المخلوق يبارز الله بالمعصية؟ الواجب الحذر والتوبة إلى الله من ذلك، وهو على خطر عظيم أن يجره هذا الإصرار إلى شر عظيم. فالواجب عليه التوبة إلى الله والإقلاع منها والحذر منها، وأنت عليك أن تنصحه كثيرا وتحذره من مغبة هذه المعصية، فهو على خطر، نسأل الله العافية والسلامة. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. هذا السائل ميم محمد محمدي، مقيم بالمدينة المنورة، يقول: رجل يملك من المال ما يمكنه من الحج بنفسه من هناك، ولكنه يريد أن ينوب عنه رجل آخر يسكن في السعودية، وذلك لأن الرجل المذكور يحس بخطر على نفسه في خروجه من بيته، فهل يجوز له ذلك؟ لا، ليس له يستنيب، يجب أن يصبر حتى يستطيع ويحج بنفسه، إلا العاجز الهرم والشيخ الذي المريض الذي لا يرجى برؤه هو يستنيب. أما ما دام قويا ولكن عنده تخوف من الخروج يصبر حتى يزول الخوف، لا يعجل، أو ينتقل من بلد إلى بلد لا يأمن فيها، يترك البلد اللي فيها الخوف ينتقل حتى يتمكن من الحج، مثل المريض مرض خفيف لا يعجل، ليس عليه خروج حتى يطيب من الأرض. مثل الإنسان الذي عنده مشاغل شغلته عن الحج فأجله الحج الثاني مشاغل لا حيلة فيها. المقصود أن مثل هذا لا يعجل ولا يستنيب حتى يزول الخوف وينتقل إلى بلد أخرى، أو يحج من بلده اللي فيها الخوف ويسلم والحمد لله. نعم، جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل: هل يجوز أن نقرأ الفاتحة عند البيع والشراء؟ هذا ما الحصل، عند البيع والشراء يكثر من ذكر الله، أما يقص الفاتحة يكفي، سبح ويهلل ويذكر الله، يأمر بالمعروف ينهى عن المنكر. أما إذا كان جالس فار ويقرأ القرآن، طيب يقرأ القرآن ما يخص الفاتحة، يقرأ القرآن ما في شيء مخصوص. وإذا جاء من يبيع ويشتري سمن حاسة كلمه، أو يقرأ في كتاب يستفيد من كتاب، أي حال. جزاكم الله خيرا. يقول السائل عبد الله علي مصري ومقيم بالرياض من منفوحة، يقول: ما هي مكفرات الكبائر جميعا؟ هل هو الحج أم التوبة أم لا كفارة لهما؟ كفارة الكبائر التوبة، هي الذي تكفر كل شيء، الشرك والكبائر التوبة، متى تاب إلى الله كفر الله عنه الشرك وما دونه من جميع الذنوب، ولا يزول الشرك والكبائر إلا بالتوبة. هذا صحيح، إنما التوبة تجب ما قبلها، والإسلام يهدم ما كان قبله. فالزنا والسرقة والعقوق وأشبه هذا كله بالتوبة، والشرك بالتوبة. أما المعاصي الصغيرة فالله يكفرها باجتناب الكبائر، ما تجتنب الكبائر ومات على ذلك كفر الله عن الصغائر. لكن ينبغي لها الحذر من الصغائر، قد تجتمع عليه فتجره إلى الكبائر، وقد يظنها صغيرة وهي كبيرة فيقع في الهلكة. فليجب الواجب الحذر من جميع الصغائر والكبائر، ولزوم التوبة، وهي الندم على الماضي والإقلاع من الذنوب والعزم الصادق أن لا يعود فيه. هذه التوبة، ندم على الماضي وإقلاع من الذنوب وترهله عن خوف وتعظيم لله ورابه بما عنده، وعزم صادق أن لا يعود فيه. وإذا كان الذنب يتعلق بمخلوقين مثل أخذ مال أحد، ضرب أحد، قتل أحد، لا بد من التحلل، لا بد يعطي المخلوق حقه من قصاص أو غيره، أو يستحل يسامحه ويبيحه حق المخلوق، لا بد من التحلل منه. الشرط الرابع لا بد منه، إما يعطيهم حقوقهم أو يستحل لهم، فإذا أباحوه سامحوه لا بأس. شكر الله لكم يا سماحة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونفع بكم المسلمين. أيها الإخوة الأحباب، أيها الإخوة المستمعون الكرام، أجاب عن أسئلتكم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. شكر الله لسماحته على ما بين لنا في هذا اللقاء الطيب المبارك. شكرا لكم أنتم. في الختام تقبلوا تحيات الزملاء معي في الإذاعة الخارجية، الزميل المهندس فهد العثمان، من هندسة الصوت الزميل سعد عبد العزيز خميس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.